بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. غدا إن شاء الله نكمل مثل ما غدا بعد غد الفجر. نعم إن شاء الله اليوم نكمل الدرس، وفيها الدرس الفجر غدا الاثنين، وكذلك الثلاثة بعد الفجر إن شاء الله عشان نكمل السقط. نعم سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ووالدينا والمسلمين أجمعين. تقرأ الله. أحسن الله عليكم. الحديث الذي مر في التقنع، إياك والتقنع. نعم. ذكر البخاري حديث التقنع. وش الحديث؟ أحسن الله عليكم. قال: وروى ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع، فإنه مخوفة بالليل مذمة بالنهار. أحسن الله إليكم. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: قال رواه ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري. نعم. الحافظ ذكره في الشرح ولا رواه البخاري؟ البخاري ذكر باب التقنع. أحسن الله إليكم. في صحيح البخاري: باب التقنع. وقال ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عصابة دسماء. وقال أنس: عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. ثم ذكر حديث أبي بكر في الهجرة. بس طيب. لكن ما ذكر في الحديث الصحيح. ما ذكر. أحسن الله إليكم. الحديث رواه ابن أبي شيبة عن القاسم بن مخيمرة قال: قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع، فإنه مخوفة بالليل مذمة، فإنه مخوفة بالليل مذلة، أو قال مذمة بالنهار. قال الحافظ. نعم. هذا في شرح ابن بطال. أحسن الله. ابن بطال. نعم. قال: التقنع للرجل عند الحاجة مباح. وقال ابن وهب: سألت مالكا عن التقنع بالثوب فقال: أما الرجل يجد الحر والبرد أو الأمر الذي له فيه عذر فلا بأس به، ولقد كان أبو النضر يلزم ذلك لبرد يجده وما بذلك بأس. وذكر ابن أبي زيد عن مالك قال: رأت سكينة بنت الحسين بعض ولدها مقنعا رأسه، قالت: اكشف عن رأسك، فإن القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار. إيش ورأت سكينة؟ رأت سكينة بنت الحسين بعض ولدها مقنعا رأسه، قالت: اكشف عن رأسك، فإن القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار، وما أعلمه حراما ولكن ليس من لباس خيار الناس. وقال البهزي: إذا تقنع لدفع مضرة فذلك مباح، وأما لغير ذلك فإنه يكره، لأنه من فعل أهل الريب، ويكره أن يفعل شيئا يظن به الريبة، وليس ذلك من فعل من مضى. بس انتهى. أحسن. يعني تقنع كان يضع شيء على رأسه، يضع شيء خاص على رأسه، ليس من يعني الإمامة، كانوا يضعون على رأسهم، وكذلك مثل الباسة كانوا شيء خاص يحتاج إليه كذا. وأما إذا لم يحتاج إليه يكون شعار، ليس من شعار يعني أهل التقوى. وش قال تقينة؟ يا بني إيش؟ يا بني إياك والتقنع، فإنه مخوفة بالليل مذمة بالنهار. راجع القاموس ولا كتب في النهاية في ما في كان. الحافظ ابن حجر ذكر في الشرح قال: فالتقنع، قال الإسماعيلي: ما ذكره من العصابة لا يدخل في التقنع، فالتقنع تغطية الرأس، والعصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة. قال: قلت: الجامع بينهما وضع شيء زائد على الرأس فوق العمامة، والله أعلم. ونازع ابن القيم في كتابه الهدى من استدل بحديث التقنع. الهدي في الهدي. ونازع ايش؟ ونازع ابن القيم في كتابه الهدي من استدل بحديث التقنع على مشروعية لبس الطيلسان، بأن التقنع غير التطيلس، وجزم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلبس الطيلسان ولا أحد من أصحابه. ثم على تقدير أن يؤخذ من التقنع بأنه صلى الله عليه وسلم لم يتقنع إلا لحاجة، ويرد عليه حديث أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر القناع، وقد ثبت أنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، كما تقدم معلقا في كتاب الجهاد. يعني سينوضع فوق العمامة، شعار كان من شعار أهل الكتاب وغيره. وكان لقمان شوري: إياك والتقنع. قال: يا بني إياك والتقنع، فإنه مخوفة بالليل مذمة بالنهار. لأنه يعني كان ليس من شعار المسلمين، من شعار غيرهم. نعم. قال تعالى: ومن يسلم وجهه. من هذه الآية الكريمة: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فيه امتنان الله تعالى على عباده بتسخير ما في السماوات والأرض وإنعامه على عباده الخيرات الظاهرة والباطنة الدنيوية والأخروية. والأخروية إرسال الرسل وإنزال الكتب، والدنيوية ما في الأرض والبحار من الخيرات والأنهار والثمار، وكون الأرض مسخرة ومذللة، السماء كذلك والأمطار وغير ذلك. وأصبح عليكم نعمة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب، يجادل في توحيد الله بغير علم ولا بغير حجة ولا برهان، وإنما يجادل بالباطل. هؤلاء المشركون الذين يجادلون في التوحيد. نعم. صلى الله عليكم. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله، أي أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه. ولهذا قال: وهو محسن، أي في عمله باتباع ما به أمر وترك ما عنه زجر. فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد أخذ موثقا من الله متينا أنه لا يعذبه. وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره، أي لا تحزن عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم في كفرهم بالله وبما جئت به، فإن قدر الله نافذ فيهم. أي لا تحزن. صلى الله عليكم. أي لا تحزن عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم في كفرهم بالله وبما جئت به، فإن قدر الله نافذ فيهم. وإلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملوا، أي فيجزيهم عليه، إن الله عليم بذات الصدور فلا تخفى عليه خافية. ثم قال تعالى: نمتعهم قليلا، أي في الدنيا، ثم نضطرهم، أي نلجئهم إلى عذاب غليظ، أي فظيع صعب مشق على النفوس. كما قال تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. نعم. هذه الآية الكريمة فيها بيان الصنفين، بيان المؤمنين والكفار. المؤمنون في قوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، يعني من أخلص عمله لله، فوحد الله وأخلص له العبادة وانقاد لشرع الله ودينه، وهو محسن يعني متبع للشريعة. الإحسان هو الإخلاص، الإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله يكون له، والإحسان هو أن يكون متبع للشرع. لا بد من الأمرين، أن يكون عمل لله وأن يكون موافق للشرع. يعني من يخلص عمله لله يريد به وجه الله والدار الآخرة، لا يريد به دنياه، وهو محسن وهو موافق للشرع في عمله وما يأتيه وما يذر، فهو رحمك الله هو يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات، فهو محسن في عمله. فالإحسان هو أن يكون العمل موافقة للشرع، والإخلاص والإسلام وجهه ويكون مخلصا لله. أصلاً لا بد منهما في قبول العمل، الإخلاص لله والمتابعة لشرع الله. قال تعالى: فمن كان أرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. ويسلم وجهه إلى الله، هذا الإخلاص، وهو محسن هذا الاتباع. نعم، وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. استمسك بالعروة الوثقى يعني فوعة التوحيد والإيمان ومصيره إلى الجنة في رحمة الله تعالى. والصفة قال: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. من كفر فلا تحزن عليه يا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يحزن كفره، فإلى الله الرجوع، سوف يرجع إلى الله وسوف ينبئه الله بعمله بما يجازيه عليه. وأما في الدنيا فإن الله يمتعه قليلا، وهي المدة التي قدر الله بقاءها فيها، ثم نضطره إلى عذاب غليظ، ثم نلجئه إلى عذاب غليظ وهو عذاب النار في الآخرة. صلى الله عليه وسلم. نعم، صلى الله عليه. قال الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء المشركين به أنهم يعرفون أن الله خالق السماوات والأرض وحده لا شريك له، ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له. ولهذا قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومع هذا صلى الله عليكم ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خلق له وملك له. يعني هذا الشكر خلق له وملك له. نعم، صلى الله عليكم. ولهذا قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله، أي إذا قامت عليكم الحجة باعترافكم بل أكثركم لا يعلمون. ثم قال تعالى: لله ما في السماوات والأرض، أي هو خلقه وملكه. إن الله هو الغني الحميد، أي الغني عما سواه، وكل شيء فقير إليه. الحميد في جميع ما خلق، له الحمد في السماوات والأرض على ما خلق وشرع، وهو المحمود في الأمور كلها. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، يعني أن الكفار معترفين في توحيد الربوبية لكنهم نازعوا في توحيد العبادة والألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. علما ينفعهم ويحملهم على توحيد الله وإخلاص الدين له، وهم معترفون بأن الله خالق السماوات والأرض ومدبرهما وهو الذي أوجدهما وأوجد ما فيهما، ومع ذلك يعبدون غيره. هذا الذي خلق السماوات هو المستحق للعبادة، وهم يعترفون أنهم أن الذي لا أشركوهم مع الله وعبدهم غيره معترفون أنهم مخلوقون لله مقهورون مدبرون، ومع ذلك يعبدونهم من دون الله، كما كانوا المشركون يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. فهؤلاء قل لهم: لئن سألتهم من خلق السماوات لا يقول الله، إذن لماذا تعبدون مع الله غيره وأنتم معترفون بأنهم مخلوقون مربوبون مدبرون؟ قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو مالكهما موجدهما ومالكهما ومدبر شؤونهما. إن الله هو الغني سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج إلى أحد، الحميد الذي يحمده من في السماوات ومن في الأرض. ومن أسمائه الغني ومن أسمائه الحميد، يعبد، قال عبد الغني

أي لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة، فيكون ذلك الشيء لا يحتاج إلى تكرره وتوكيده، فإنما هي زجرة واحدة، فإذا هم بالساهرة. وقوله إن الله سميع بصير، أي كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم، كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة. أحسن الله عليكم. أي كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم، كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة. أحسن الله عليكم. وقوله إن الله سميع بصير، أي كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم، كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس واحدة. كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة. ولهذا قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة الآية. نعم، هذا في بيان عظمة الرب سبحانه وتعالى، وأن كلامه لا ينفذ. قال: ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو جعل ما في الأرض من أشجار أقلام يكتب بها، وجعل البحر مدادا حبرا يكتب به، وأمد البحر من بعد سبعة أبحر لا وكتب بها كلام الله لتكسرت الأقلام ونفدت البحار ولم يفد كلام الله عز وجل. قال المراد ما والبحر يمد بعد سبعة أبحر، هذا باب ليس المراد الحصر وإنما يعني باب التمثيل، يعني ولو جعلت بحار كثيرة زائدة على السبع، مثل قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. ليس المراد بمثله مرة، وإنما جئنا بمثله مرة بعد مرة. هذا في عظمة الرب. ثم قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم إلا كنفس، كخلق نفس واحدة بالنسبة لقدرته سبحانه. خلق جميع الخلق كخلق نفس واحدة، وبعثهم كبعث نفس واحدة، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجز شيء، لا يعجزه شيء. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وكذلك أيضا هو يرزقهم كلهم كرزق نفس واحدة، الكل هين عليه. قول تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، لأن الكل هين عليه. ومن عظمته سبحانه أنه يحاسب الخلق يوم القيامة كلهم في وقت واحد، لا يلهي شأن عن شأن، جميع الخلق كلهم يحاسبهم في وقت واحد. المخلوق قدرته محدودة، ما يستطيع يتكلم مع اثنين أو ثلاثة، أما الله يحاسبهم كلهم في وقت واحد، لا يلهي شأن عن شأن، يحاسبهم كما حسابه لجميع المخلوقات كحساب نفس واحدة، وخلقه جميع المخلوقات كخلق نفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير، سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، عليم بخلقه، لا أخفى عليه خافية. ولو أن ما في الأرض من شجر الأقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز قوي غالب حكيم في شرعه وقدره وأمره ونهيه. ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام، يعني جعل الأشجار التي في الأرض كلها أقلام، والبحر يمده من بعد سبعة أبحر وجعل مداد يكتب به لتكسرت الأقلام ونفدت البحار ولم ينفذ كلام الله عز وجل. نعم، إن الله سميع بصير، سميع بأقوال عباده، بصير بأعماله. نعم. صلى الله عليكم. قال تعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى

يدخل الليل في النهار ويجل الليل في النهار، فيطول شيء بعد شيء حتى يتساوى الليل والنهار في أول فصل الخريف واحد الميزان، ثم يطول الليل، يطول لا يزال يطول حتى ينتهي طوله في مثل هذه الأيام في شدة البرد، ثم بعد ذلك يولج النهار في الليل، يدخل النهار في الليل، فيبدأ النهار يأخذ من الليل، ولا زال يأخذ حتى يتساوى الليل والنهار في أول فصل الربيع، في أول فصل الربيع هو برج الحمل، ثم لا يزال النهار يطول يطول يطول حتى ينتهي في شدة الحر، حتى ينتهي في الطول، وهكذا. الله تعالى: ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كله يجري إلى أجل مسمى، وأن الله سخر الشمس والقمر يجريان ويسبحان كلهم في فلك يسبحون. قال عن ابن عباس أن الشمس تطلع ثم لا تزال تسجد تحت العرش من تحت الأرض، ثم تشرق من مغربه إذا أذن لها، وسخر الشمس والقمر كله يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير. كل ذلك دليل على قدرة الله ووحدانيته واستقرار العبادة وأنه المتصرف بخلقه. ولهذا قال ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، ذلك لتعلم أن الله هو الحق، هو الموجود الحق، وهو القائم بالحق، وقوله الحق، ولقاؤه حق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، كل ما عبد من دون الله فهو معبود باطل، وأن الله بما تعملون خبير. في إثبات: ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كله يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير، يعني خبير بأعمالكم ونياتكم، وسوف يجازيكم عليها يوم القيامة. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير، وأن الله هو العلي الكبير. في إثبات بسم الله العلي، العلي له العلو في ذاته وأسمائه وصفاته، علو القدر وعلو القهر وعلو السلطان، علو القهر والسلطان وعلو العظمة والشأن وعلو الذات، ثلاثة أنواع. الفوقية أنواع: فوقية الذات الله فوق المخلوقات فوق العرش، وفوقية السلطان والقدرة، وفوقية العظمة والشأن. ولهذا يقول المقيم: والفوق أنواع ثلاثة كلها ثابتة لله بلا نكران. وأن الله هو العلي، إثبات اسم الله العلي، وإثبات اسم الله الكريم، وإثبات العلو والعظمة لله عز وجل، ويعبد بأسماء الله عبد العلي وعبد الكبير. نعم، صلى الله عليكم. قال تعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره، أي بلطفه وتسخيره، فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت. ولهذا قال: ليريكم من آياته، أي من قدرته. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي صبار في الضراء شكور في الرخاء. ثم قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل، أي كالجبال. لا يا لا يا أحسن الله إليكم. يخبر تعالى أنه هو الذي سخر البحر لتجري فيه الفلك بأمره، أي بلطفه وتسخيره، فإنه لولا ما جعل في الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت، ولهذا قال ليريكم من آياته، أي من قدرته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي صبار في الضراء شكور في الرخاء. ثم قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل، أي كالجبال والغمام، دعوا الله مخلصين له الدين، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك الآية. إذا غشيهم موج كالظلل. ثم قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل، أي كالجبال والغمام، دعوا الله مخلصين له الدين، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك الآية. ثم قال تعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، قال مجاهد أي كافر، كأنه فسر المقتصد هاهنا بالجاحد. إيش أحسن عليك. كافر. ثم قال تعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، قال مجاهد أي كافر، كأنه فسر المقتصد هاهنا بالجاحد، كما قال تعالى فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقوله تعالى وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، فالختار هو الغدار، قاله مجاهد والحسن وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم، وهو الذي أحسن الله عليكم. فالختار هو الغدار، قاله مجاهد والحسن وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم، وهو الذي كلما عاهد نقض عهده، والختر أتم الغدر وأبلغه. وقوله كفور أي جحود للنعم، لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري بأمره، ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله تعالى يلفت أنظار عباده إلى أن الله تعالى سخر لهم البحر تجري فيه الأفلاك الفلك بأنواعها، تمخر عباب الماء وتحمل البضائع من قطر إلى قطر ويسافر عليها الناس، وفي هذا الزمن وجدت بواخر عظيمة كبيرة واسعة كأنها مدن، فهذا من تسخير الله تعالى لعباده. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، تستدل بها على قدرة الله ووحدانيته. كيف سخر هذا البحر الذي هو مهلكة، ولكن الله يحملهم في هذه البواخر التي تمخر الماء، سخر البحر لتجي فيه تنتقل من مكان إلى مكان، والآن صار فيه في غواصات وفي أنواع من أنواع حربية في البحار، هذا من تسخير الله. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته، إن في ذلك لآيات لكل صبار على الشدائد شكور في الرخاء والنعمة، صبار على الشدائد شكور على النعمة. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، إذا غشيهم موج كالجبال، صار فوق الجبال، دعوا الله أخلصوا له العبادة ونسوا أندادهم التي يدعونهم من دون الله، فإذا زالت عنهم الشدة عادوا إلى شركهم. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد، كما قال تعالى في الآية: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وما يشهد بآياته إلا كل ختار غدار، كثير الغدر صيغة مبالغة، فعال كفور جحود لنعم الله عز وجل. هذا فيه بيان نعم الله تعالى على عباده وتسخيره لهم البحار والأفلاك وتسخير لهم ما في السماوات وما في الأرض من أفلاك وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك. قولوا فمن جهل ذلك فمنهم، قولوا فمنهم مقتصد. صلى الله عليكم. قولوا فمنهم مقتصد. فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، قال مجاهد: أي كافر، كأنه فسر المقتصد هاهنا بالجاحد، كما قال تعالى: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقوله تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور، فالختار هو الغدار، قاله مجاهد والحسن وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم، وهو الذي كلما عاهد نقض عهده، والختر أتم الغدر وأبلغه. وقوله كفور أي جحود للنعم لا يشكرها بل يتناساها ولا يذكرها. صلى الله العافية. فمنهم مقتصر، فمن مقتصر يعني كافر، فسر مقتصد كافر فسر من الآية الأخرى، لكن تفسير المقتصد هنا بالكافر لا بد له من دليل، فأنا استدل بها بما بعده وبالآية الأخرى: وما يسمى إلا كل ختار كفور جحود لنعم الله عز وجل. أما الشاكر هو الذي يشكر نعم الله ويستدل بها على قدرة الله ووحدانيته ويتمتع بما أنعم الله عليه مستعينا بها على طاعة الله. نعم. صلى الله عليكم. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يقول تعالى منذرا للناس يوم المعاد وآمرا لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة، حيث لا يجزي والد عن ولده، أي لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه، وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يقبل منه. ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور يعني الشيطان، قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة. فإنه يغر ابن آدم ويعيده، أي هو الشيطان. نعم أحسن الله. قاله أحسن الله عليكم. ولا يغرنكم بالله الغرور يعني الشيطان، قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة. فإنه يغر ابن آدم ويعيده ويمنيه، وليس من ذلك شيء، بل كان كما قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال وهب بن منبه: قال عزير عليه السلام: لما رأيت بلاء قومي اشتد حزني وكثر همي وأرق نومي، فتضرعت إلى ربي وصليت وصمت، فأنا في ذلك التضرع أبكي، إذ أتاني الملك فقال له: خبرني، هل تشفع أرواح الصديقين للظلمة أو الآباء لأبنائهم؟ قال: إن القيامة فيها فصل القضاء، وملك ظاهر ليس فيه رخصة، لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن، ولا يؤخذ فيه والد عن ولده، ولا ولد عن والده، ولا أخ عن أخيه، ولا عبد عن سيده، ولا يهتم أحد به غيره. صلى الله عليكم. قال وهب بن منبه: قول تعالى: لا يجزي والد عن ولده. أحسن الله عليكم. أحسن الله عليكم. يقول تعالى منذرا للناس يوم المعاد وآمرا لهم بتقواه والخوف منه والخشية من يوم القيامة، حيث لا يجزي والد عن ولده، أي لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه، وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يقبل منه. كل له عمله. نعم. صلى الله عليكم. ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله: فلا تغرنكم الحياة الدنيا، أي لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الشيطان، قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة، فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه، وليس من ذلك شيء، بل كان كما قال تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال وهب بن منبه: قال عزير عليه السلام: لما رأيت بلاء قومي اشتد حزني وكثر همي وأرق نومي. قال عزير. أحسن الله عليكم. قال وهب بن منبه. نعم. قال عزير عليه السلام: نعم. لما رأيت بلاء قومي اشتد حزني وكثر همي وأرق نومي. لما رأيت بلاء قومي. نعم. أحسن الله عليكم. لما كان قول عزير كانه نبي. هذا عبده، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. هل هو عزير نبي يعني على هذا يعني محتمل؟ نعم. أحسن الله عليكم. قال وهب بن منبه، قلت أحسن الله عليكم. قال وهب بن منبه: قال عزير عليه السلام: لما رأيت بلاء قومي اشتد حزني وكثر همي وأرق نومي، فتضرعت إلى ربي وصليت وصمت، فأنا في ذلك التضرع أبكي، إذ أتاني الملك فقلت له: خبرني، هل تشفع أرواح الصديقين للظلمة أو الآباء لأبنائهم؟ قال: إن القيامة فيها فصل القضاء، وملك ظاهر ليس فيه رخصة، لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن، ولا يؤخذ فيه والد عن ولده، ولا يؤخذ فيه والد عن ولده، ولا ولد عن والده، ولا أخ عن أخيه، ولا عبد عن سيده، ولا يهتم أحد به غيره، ولا يحزن لحزنه، ولا أحد يرحمه، كل مشفق على نفسه، ولا يؤخذ إنسان عن إنسان. كل يوم إنسان يغنيه. ولا يؤخذ. أحسن الله عليكم. ولا يؤخذ إنسان عن إنسان، كل يهمه همه ويبكي عوله. ويبكي عوله. عوله. نعم. أحسن الله عليكم. ويبكي عوله ويحمل وزره. ولا يحمل وزره معه غيره، رواه ابن أبي حاتم. هذا من أخبار بني إسرائيل وابن أبيه كيف بينه وبين عزير ظهور، ولكن الآية واضحة فيه: قل يا أيها الناس اتقوا ربكم، أمر موجه خطاب الناس جميعا ومنهم وكافره، اتقوا ربكم، فالكافر مأمور بتقوى الله ودخوله في الإسلام وإغلاق نفسه منه، والمؤمن مأمور بتقوى الله وإصلاح عمله وبعد عن السيئات. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما وهو يوم القيامة، لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، فالوالد لو أراد أن يفتي نفسه بولده ما قبل، والابن لو أراد أن يفتي والده بنفسه ما قبل، كل يؤخذ بعمل، لا تزر وازرة وزر أخرى. يا أيها الناس اتقوا إن وعد الله حق فلا تمرنوا. إيش الآية فاطر؟ صلى الله عليكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن والده. لا، في آية فاطر: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وإن تدعوا مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، وإن تدعوا مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، ما يحمل منه شيء. فإذا هناك نفس مثقلة بحملها تدعو مثقلة إلى حملها، لا يحمل واحد شيء، ولا يمكن أن يحمل إنسان وزر غيره، ولو أراد أب أن يفتي نفسه ولده ما قبل، ولو أراد والد أن يفتي ولده لم يقبل، أو أراد ولد أن يفتي والده لم يقبل، كل له عمله، كل إنسان مسؤول عن عمله. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا وهو يوم القيامة لا يجزي والد عن ولده، لا ينفعه ولا يشفع له، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، الابن أو البنت، المولود لا ينفع أباه. إن وعد الله حق، وهما وعد بالقيامة والجزاء والحساب، فلا تغرنكم الأحد ولا تغرنكم الحياة الدنيا، فتنشغلوا بها على الآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور والشيطان الذي يصرفكم عن طاعة الله ويريد أن تكونوا معها في النار، صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها. نعم، جاء في الحديث الصحيح مفاتيح الغيب خير خمس، ثم قرأ هذه الآية. نعم، صلى الله عليكم. فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يجليها لوقتها إلا هو. وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله، ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك. وكذلك أحسن الله عليكم. وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله، ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك. وكذلك إيش؟ أحسن الله عليكم. وكذلك إنزال الغيث. نعم. لا يعلمه إلا الله. نعم. ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك. نعم. ومن يشاء الله من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد الله أن يخلقه تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك، ومن شاء الله من خلقه. نعم. وبعد ذلك يعلم الأطباء، يعلم الأطباء بعد ذلك حينما يعلم الملائكة قبلهم ويكتشفون ما في الأرحام ويعلمون هل هو ذكر أو أنثى، أما قبل ذلك فلا يعلم أحد، لا ملك ولا غيره. وعلى هذا يكون الأطباء يعلمون أنه ذكر أو أنثى، ما يعلم هذا، إنما هذا سبقهم إلى ذلك الملك علم، وإنما المراد ما قبل ذلك. إن الله عنده مصاته وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، قبل ذلك لا يعلم أحد، لا ذكر أو أنثى. ثم إذا سأل الملك ربها ذكر أو أنثى علمه الله، علم بذلك الملك، ثم فإذا خلق علم به الأطباء بعد ذلك واكتشفوه. نعم، صلى الله عليكم. بعض الناس يظن إن هذا فيه إشكال، يقول كيف إن الله يقول يعلم في الرحام والأطباء يعلمون، يكتشفون يعلمون أنه ذكر أنثى، هذا بعد سبقهم الملك إلى هذا، إنما قبل ذلك لا أحد يعلم. نعم، أحسن الله عليكم. وكذا لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراها، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أي أو في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان، لا علم لأحد بذلك. وهذه شبيهة بقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآية. وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس مفاتيح الغيب. روى الإمام أحمد عن بريدة قال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجوه. حديث ابن عمر: وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. انفرد بإخراجه البخاري، فرواه في كتاب الاستسقاء في صحيحه.

بين أولها وآخرها أيضا فترة، إذا ظهر آخرها تكون الساعة كالحامل المتم، لا يدري أهلها متى تفجأهم بالولادة ليلا ونهارا، كذلك الساعة لا يدري الناس متى تفجأهم. وينزل الغيث، لا يعلم متى ينزل الغيث إلا الله، ويعلم ما في الأرحام، أذكر أنثى إلا الله. وهذا كما سبق قبل أن يأمر الله الملك، إذا أمر الله الملك علم الملك بذلك، ثم بعد تخليقه يعلم الأطباء وهو في بطن أمه يعلمون ذلك، وأما قبل ذلك فلا. وما تدري نفس ما لا تكسب غدا من خير أو شر، وما تدري نفس أي أرض تموت في بر أو في بحر، إن الله عليم خبير. إثبات اسم الله العليم، وإثبات اسم الله الخبير، وإثبات العلم والخبرة لله عز وجل، وأنه لا يخفى عليه شيء. من اسم الله العليم والخبير، فهو عبد وقال عبد العليم وعبد الخبير. نعم، أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: تفسير سورة ألف لام ميم السجدة، وهي مكية. روى البخاري في كتاب الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. ورواه مسلم أيضا. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة. وتبارك الذي بيده الملك، تفرد به أحمد. تكلم عليه السجدة وتبارك. أحسن الله عليكم. قال: أخرجه الترمذي والدارمي والحاكم وأحمد من طريق ليث عن أبي الزبير عن جابر به. قال الترمذي: وكذا الحاكم. وروى زهير بن معاوية هذا الحديث عن أبي الزبير قال: قلت له: سمعته من جابر؟ قال: لم أسمعه من جابر، إنما سمعته من صفوان أو ابن صفوان، انتهى. ومع ذلك صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. والصواب أن ليث بن أبي سليم لم يروي له مسلم في الأصول، وإنما روى له متابعة، وقد ضعفه الجمهور وأبو الزبير مدلس، وقد أقر أنه لم يسمعه من جابر، وإنما سمعه من شيخه وهو صفوان بن عبد الله بن أمية وهو تابعي. ولم يذكر أبو الزبير أن صفوان بن عبد الله رواه عن جابر، فالخبر غير قوي. ولفظ لا ينام غريب، ولو كان يقرأ فلا يعني أنه على الدوام، فهذا أقرب. ولفظ إيش؟ لا ينام. ولفظ لا ينام غريب. إيه. كان لا ينام حتى يقرأها. ولو كان يقرأ فلا يعني أنه على الدوام. هذا تخريج لمن هذا؟ عبد الرزاق مهدي. أما قراءة السجدة وسورة السجدة وسورة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة، هذا رواه الشيخان ثابت وسنة، وجاء في رواية الطبراني وكان يديم ذلك، أيضا يداوم على يديم وكان يديم ذلك. أما قراءة قبل أن السجدة وتبارك، فهذا فيها الحديث لا يصح، رواه الإمام أحمد منقطع. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه، يعني أنه الأولى يقال هذا فيه بيان عظمة القرآن وإعجازه، وأن القرآن من هذه الحروف التي يتكلمون بها 28 حرف، ومع ذلك تحداهم الله فعجزوا أن يأتوا مثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله. نعم. وقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه ولا مرية أنه منزل من رب العالمين. ثم قال تعالى مخبرا عن المشركين أم يقولون افتراه، تنزيل من رب العالمين، قرآن تنزيل فيه إثبات أن القرآن كلام الله وأنه بحرف وصوت منزل، في الرد على الأشاعرة الذين يقولون القرآن معنى قائم بالنفس وليس بحرف، وفي إثبات العلو لله عز وجل لأن التنزيل إنما يكون من العلو إلى أسفل، إثبات العلو وإثبات كلام الله عز وجل، والرد على من أنكرهما من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. تنزيل الكتاب، الكتاب هو القرآن، فإذا أطلق الكتاب يصف القرآن وهو أعظم كتاب، يعني معروف العهد الكتاب وهو القرآن العظيم الذي هو أعظم كتاب وخير كتاب وأفضل كتاب وآخر الكتب نزولا من السماء، لا ريب فيه لا شك فيه من رب العالمين، نزله من رب العالمين، فالله تعالى تكلم به وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والأشاعرة يقولون ما تكلم الله، جعل الرب أبكى من عبده، ما يتكلم، ليس حرف ولا صوت، لو كان يتكلم بحرف صوت لكان محل الحوادث، لأن الحروف والأصوات حادثة، هكذا زعمه. إذا ما هو القرآن؟ قال القرآن معنى قائم بس مثل العلم، ما يسمع حرف ولا صوت، ولكن هذا القرآن دليل، هذا القرآن يقرأ دليل على كلام الله وليس هو كلام الله، دليل. ويستدل بقول الأخطر النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، الكلام يقول يعني الأخطر الكلام في الفؤاد في القلب واللسان دليل عليه، فكذلك كلام الرب في نفسه ما يسمع، والدليل عليه هذا لا هذا هذا هذا القرآن الذي يقرأ هذا دليل تكلم به جبريل، جبريل اضطره الله اضطرار ففهم المعنى القائم بنفس الله فعبر بهذا القرآن، هذا من كلام جبريل. ومنهم من قال الذي عبر به محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، ثلاث طوائف كل أشاعرة، وهذه كلها أقوال باطلة. والصواب من القرآن حرف وصوت ليس معنى قائم بنفسه، وأن الله تعالى تكلم به وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزل من رب العالمين ليس من جبل ولا من صخر ولا من كذا ولا من الله، تنزل الكتاب لا ريب لا شك فيه من رب العالمين. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى مخبرا عن المشركين أم يقولون افتراه، بل يقولون افتراه أي اختلقه من تلقاء نفسه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، أي يتبعون الحق. ثم قال تعالى تنزيل الكتاب إيش؟ وقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه ولا مرية أنه منزل من رب العالمين. ثم قال تعالى مخبرا عن المشركين أم يقولون افتراه، بل يقولون افتراه أي اختلقه من تلقاء نفسه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، أي يتبعون الحق. ثم قال تعالى إيش هاي أم يقولون افتراه، أم يقولون افتراه بل يقولون افتراه أي اختلقه من تلقاء نفسه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، أي يتبعون الحق. هذا في الرد على المشركين الذين يقولون محمد افترى هذا القرآن، أم يقول افتراه بل يقول افتراه، قال بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، هذا في بين الفترة بين نبينا محمد وبين عيسى، تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، لكي يهتدون، ومن أراد الله سعادته اهتدى، ومن أراد الله شقاءته فإنه لا يستفيد ولا يهتدي،

الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، النزول 500 عام والصعود 500 عام، فالجميع 1,000 سنة. وهذه يعني المسافة إنما بسير الدواب كما جاء في الحديث في حديث العباس وغير حديث المطالب، إن مسافة ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام وسمك كل سماء مسيرة 500 عام. فقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فالنزول والعروج مقدار 1,000 سنة، فالنزول 500 سنة والعروج كذلك. نعم سبحانه وتعالى فله الحكمة البالغة والقدرة التامة سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله عليكم. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. الآية قبلها أحسن الله عليكم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. نعم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يقول تعالى مخبرا أنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها. وقال مالك عن زيد بن أسلم: الذي أحسن كل شيء خلقه، قال أحسن خلق كل شيء، كأنه جعله من المقدم والمؤخر. ثم لما ذكر تعالى خلق السماوات والأرض شرع في ذكر خلق الإنسان، فقال تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني خلق أبا البشر آدم من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة، ثم سواه يعني آدم لما خلقه من تراب. إيش عاد؟ أحسن الله عليكم. فقال تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني خلق أبا البشر آدم عليه السلام من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة، ثم سواه يعني آدم لما خلقه من تراب خلقه سويا مستقيما، ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يعني العقول قليلا ما تشكرون، يعني بهذه القوى التي رزقكموها الله عز وجل، فالسعيد من استعملها في طاعة ربه عز وجل. نعم، فهي سبحانه وتعالى أنه عالم الغيب والشهادة، ذلك عالم الغيب والشهادة، وأنه بدأ خلق الإنسان من طين، يعني خلق آدم من طين ومن تراب، تراب كان ترابا ثم صب علينا فصار طينا ثم صار يصلصل له صوت، كان صلصال الآيات من تراب بعضها من طين وبعضها من صلصال، والمعنى واحد، الأصل تراب ثم تحول إلى طين تحول إلى صلصال. وأما بنو آدم فإنه خلق من نطفة من ماء مهين، من ماء الرجل وماء المرأة، ما عدا عيسى فإنه خلقه الله بلا أب، وماذا حواء فإن خلقت من ضلع آدم. وبدأ خلق ذلك على الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وصف نفسه العالم الغيب والشهادة، يعلم كل شيء ما يكون حاضرا وما يكون غائبا، الذي أحسن كل شيء خلقه، بين سبحانه وتعالى أنه أن كل شيء خلقه فقد أحسن خلقه. قال تعالى في الآية: ولقد خلق الإنسان في أحسن تقويم، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه، رجع إلى آدم ثم سواه إلى آدم ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ثم سواه ونفخ فيه من روحه، يعني خلق فيه الروح، والروح أضيفت إلى الله إضافة للتشريف، إضافة مخلوق إلى خالقه. يعني في الآية الأخرى: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، يعني الروح التي خلقها الله وأضافها إليه التشريف، فقعوا له ساجدين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، جعل لبني آدم الأسماع والأبصار والعقول لعلكم تشكروا الله على نعمه وتوحدوه وتخلصوا له العبادة. نعم نعم، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الفؤاد هو القلب، والعقل له الصلة، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، القلوب في الصدور، والعقل قال بعضه في الدماغ، وله الصلة في القلب. نعم. أحسن الله إليكم. قال تعالى: وقالوا أئذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يقول تعالى مخبرا عن المشركين في استبعادهم المعاد، حيث قالوا أئذا ظللنا في الأرض، أي تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت، أئنا لفي خلق جديد، أي أئنا لنعود بعد تلك الحال. يستبعدون ذلك، وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة، لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم، الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا قال تعالى: بل هم بلقاء ربهم كافرون. ثم قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة، كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة إبراهيم، وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل، وهو المشهور، قاله قتادة وغير واحد. أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة، كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة إبراهيم، وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهور، قاله قتادة وغير واحد وله أعوان. وهكذا ورد في الحديث أن له أعوان. نعم. قولوا قد يتوفاكم ملك الموت. إيش؟ أحسن الله عليكم. ثم قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة، نعم، كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره في سورة إبراهيم. يعني فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يدي طرفة عين، فملك الموت هو الذي يستخرج الروح ثم يأخذها الرسل الأعوان معه. أحسن الله إليكم. نعم. ويضعونه في الكفن، كفن المسوح لغير المؤمن، يجعله في كفن الجنة وحنط الجنة. نعم. وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت. قال وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت. قال مجاهد: حويت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها متى يشاء. وقوله تعالى: حويت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها متى يشاء. مثل الطست. كيف العبارة؟ حويت له الأرض فجعلت مثل الطست يتناول منها متى يشاء. شنو قبله؟

إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له. إنا نسيناكم أي سنعاملكم معاملة الناس، لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا يضل عنه شيء، بل من باب المقابلة كما قال تعالى: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقوله تعالى: وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، أي بسبب كفركم وتكذيبكم، كما قال تعالى في الآية الأخرى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، إلى قوله: فلن نزيدكم إلا عذابا. نسأل الله السلامة والعافية. بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمات أنه لا، الكفار يستبعدون البعث، وقالوا: وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. ورد عليهم سبحانه وتعالى بإثبات البعث، وأن الله وأنه يتوفاهم ملك الموت الذي أوكل بهم، وأنهم إلى ربهم راجعون. فقال: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، يعني إذا غبنا في الأرض وتمزقت جلودنا وكنا وأكلتها الأرض اللحوم، كيف نبعث مرة أخرى؟ استبعاد، وهذا من جهلهم وضلالهم. والله تعالى على كل شيء قدير، الله تعالى له القدرة التامة ولا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ورد عليهم في مواضع بأن القادر على البدء قادر على الإعادة: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. فليس البدء، فليس الإعادة بأشد من البدء. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، يعني كله هي عليه. وقالوا: أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون جاحدون. قل يتوفاكم ملك الموت ثم إلى ربكم ترجعون. رد عليهم الملك الموت ومعه رسل ثم إلى ترجعون إلى تحاسبون. قل يتوفاكم ملك الموت ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت ثم إلى ربكم ترجعون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ثم قال: ولو ترى إذ المجنون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. بينا سبحانه حالهم في يوم القيامة، وأنهم ناكسوا رؤوسهم من الخجل والذلة التي تعتريهم، وقالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا. الآن نبصر كل شيء ونسمع كل شيء، ارجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا. قال تعالى في الآخر: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون لهم في ضلال مبين. إذا جاء القيامة زالت الغشاوة التي كانت عليهم في الدنيا. قال في سورة قاف: فبصرك اليوم حديد. فهم في يوم القيامة يبصرون كل شيء، ويرون الأمر على حقيقته، ولكن لا ينفع. ونقلوا أخبر عن حالهم أنهم مبعثون على هذه الحال، ناكسوا رؤوسهم ويقول: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولكن لا يمكن أن يجابوا إلى هذا، انتهى الأمر. وقال الله تعالى: ولو شئنا لآتنا كل نفس هداها، لو شاء الله الهداية لهداهم الناس جميعا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا: أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين. ولو شئنا لآتنا كل نفس، ولكن حق القول مني، اختار حكمة الله أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير. لا، وقد أخبر سبحانه لما احتجت الجنة والنار، قال أنه لكل واحدة ملؤها قال للجنة رحمة يرحم في من شاء والنار تعالى بعد ولكلكما علي ملؤها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، من الصنفين، من الجنة من الجن والناس بني آدم. وقال فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، يعني كما نسيتم هذا اليوم ويوم القيامة فلم تعملوا له ولم تعدوا العدة فإنا نعاملكم معاملة المنسي جزاء وفاقا. وذوقوا عذاب الخلد قاسوه، هذا قال تقريعا بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم السيئة. ثم بين حال المؤمنين، قال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون إلى آخر الآيات. نقف هذا. قال إن شاء الله الصباح إن شاء الله حجر على الموقف هذا. نعم. فرجع نعم. ونحشرهم يوم القيامة عميا وصما. وفي بعض الآيات أنهم لا ينطقون، وفي بعضها أنهم يتكلمون. مواقف القيامة متعددة، يوم طويل، في يوم يختم على أفواههم لا ينطقون، وفي يوم وفي ما يعني في موقف مواقف القيامة يختم على أفواههم فلا يتكلمون، وفي موقف آخر خلى بينهم من الكلام. في يوم موقف يحشرون على وجوههم عميا وبكم وصما، وفي موقف من مواقف القيامة يتكلمون وينكرون وهكذا، كما ذكر هذا ابن عباس رضي الله عنه، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في جمع بين الآيات في الرد على الزنادقة. وفق الله جميع طاعته ورزق جميع العلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.